تعفوية في موقف وخلاص، في شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيني، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعين وأنا مثلك فرقة، قرب والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعب يا الله ما تتعب. في سنة 8 من الهجرة كان في غزوة اسمها غزوة مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان بيحكي للصحابة وهو في المدينة اللي بيحصل في الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان متأثر جدا لأن 3 من القادة بتوعه قتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وحكى للصحابة وقال لهم إن أول صحابي زيد مسك الراية استلمها وقاتل فأصيب وقتل، ثم أخذها جعفر وقاتل ثم قتل، ثم أخذها ابن رواحة وقاتل ثم أصيب وقتل. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم وعينه بتدمع، متأثر صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد ابن الوليد ففتح الله عليه. سبحان الله، خالد ابن الوليد أصلا أسلم في السنة 8 من الهجرة، والوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن خالد سيف من سيوف الله دي برضو السنة 8 من الهجرة، يعني هو أصلا بدأ سيف، هو بدأ كبير. ولما تيجي تبص على خالد بن الوليد سيف الله، طبعا شهادة عظيمة جدا جدا، لازم تتعلم منه، لازم تغير منه، والله لازم تبقى عايز تبقى كويس وماشي في نفس الطريق، ماشي في طريق الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش هتكون سيف في معركة غالبا، يعني مدام قاعد بتفرج عليا دلوقتي، ولكن ممكن تتعلم منه ازاي تكون سيف الله، المبادئ العامة في الطريق الى الله عز وجل. يعني خليني اقول لك مثلا، من أهم صفات خالد بن الوليد إنه كان ذكي وواقعي، ذكي قادر يفهم المعارك، ذكي قادر يفهم الواقع. طيب ده يستخدم في إيه؟ واحدة واحدة. عايز تبقى بجد بتتعلم من أسلوب حياته ومن المعارك بتاعته ومن الخطط بتاعته، بص على حياته وبص على الحروب اللي خاضها وشوف هو خسر كام معركة. ولا معركة، ولا معركة. ليه؟ ذكي، ذكي، هو بيعرف يتحرك كويس جدا، بيعرف يمد خطوة امتى ويرجع امتى. خليني اقولك ذكي في ايه؟ واحد، انت تبقى ذكي في ايه؟ ذكي في التدرج في الطاعات. لازم اي واحد عايز بجد يسلك هذا الطريق كالسيف، كالسيف حازم، حاسم قوي، لازم يبقى ذكي. ومن الذكاء ان انت تتدرج. عارفين الناس اللي مرة واحدة يقول لك أنا قررت أتوب، اللهم بارك، ربنا رب يفتح عليك، وهصلي كل يوم قيام الليل 11 ركعة بثلاث أجزاء، ووردي اليومي 5 أجزاء، وهخرج فلوسي كلها في سبيل الله، تعالى انت هتنسى كل الكلام ده في خلال 3 ثواني أصلا. تتهرج ليه؟ ده مش واقعي. تيجي تقولي يعني ما فيش حد يقدر يعمل، فيه ممكن بس أنا مش شفتوش، فيه. أنا بتكلم عن العادي بقى، يعني ده لو موجود، لو موجود فده النادر، والنادر لا حكم له، إنما الطبيعي بالراحة، واحدة واحدة، اطلع اطلع. بس خلي بالك تطلع بشكل منطقي، لأن في ناس يقولك إيه، أنا عشان خاطر بدأت الطريق وأنا عارف إن أنا لازم أكون حكيم وهبدأ. الفيديو ما هنكش، أنا اللي بعمل كده، يعني انت شايفني كده صح، بس هو كده، يعني هو كده، مش سلو موشن، لا، هو في قوة وسرعة السلحفاء، وده اسمه حكمة عشان انا بفهم، فلازم يكون في تدرج. ده مش تدرج، ده مش تدرج، ده كسل وخنوع وضعف. المتدرج بيجيب اخره في التدرج، المتدرج بيجيب اخره في التدرج، وده ذكاء. إنما إن أنا أكون بطيء للدرجة دي لا، يبقى أنا كده عندي مشكلة. فده رقم واحد. رقم اتنين، ذكي في مواجهة الفتن. يا جماعة كل إنسان عنده نقاط ضعف، خليك سيف، خليك سيف مع نفسك. أنت عارف نقطة ضعفك ولا لأ؟ واحد يقول لك أيوة أنا عارف. إيه نقطة ضعفي؟ أنا لما بقعد مع صحابي بقى بعرف أخطاء معينة، يبقى الصحبة دي خطر عليك. لا، روح لصحاب صالحين. يقول لك أنا عارف، أنا نقطة ضعفي النساء، أنا نقطة ضعفي الفلوس، أنا نقطة ضعفي الغيبة، أنا نقطة ضعفي. أنت إيه نقطة ضعفك؟ لازم تكون سيف، لازم تكون ذكي وتواجه نفسك، لازم تعمل خطة ذكية عشان خاطر تواجه هذه الفتنة. هل في مكان معين هو اللي بيوقعك في الفتنة، ولا أشخاص، ولا أحوال، ولا إيه؟ دور إيه اللي بيوقعك عشان تحمي نفسك، خليك ذكي. طيب ثلاثة، ذكي في مواجهة المخالف. مفيش حد كل الناس بتوافق عليه، يعني مفيش حد ده يعترض عليك لو انت بتعمل حاجة صح، طب لو بتعمل حاجة غلط برضو نفس الموضوع، بس خليك ذكي، واجه المخالف بذكاء. ممكن واحد يكون الرد عليه شديد، وارد. طب وفين الرفق؟ ما هو في واحد الرد عليه الصح يكون فيه رفق، وهنا في رد معين، وهنا رد، وهنا رد. خليك ذكي وانت بتتعامل مع المخالف. في واحد في فايدة من الكلام معاه، في واحد لا هو عامل بلوك خلاص مفيش فايدة. وبعدين انت ذكي، لازم تحدد، لازم تكون سيف. طيب ايه كمان؟ ذكي في دعوتك. احنا قلنا مش كلنا هنكون مشايخ، بس كلنا هنكون دعاء. احفظوا الكلمة دي، مش كلنا هنكون مشايخ، بس كلنا هنكون دعاء. ندعو الناس كلها، ندعو نفسنا، ندعو اللي حوالينا. فانت هتدعو الناس، طيب هتبقى بتدعو ازاي؟ لازم بذكاء. واحد دلوقتي مقبل عليك، عامل مصيبة بس مقبل عليك، تعمل ايه؟ تعالى ترغبه، قل له ان الله يغفر الذنوب جميعا. طيب واحد مستهتر، في ناس بقى تقولك ايه؟ لا احنا نبين له بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يا عم الشخص المستهتر ده، المتجرأ على معصية الله عز وجل، ده ما تجرأش الا لما امن العقوبة. انت رايح بتقول له قد ايه ربنا رحيم وانت بعيد ومعرض عنه. من الحكمة هنا ان انت تزجره، ان انت تخوفه، لازم يخاف عشان يرجع. تيجي تقول لي طيب ما انا لو خوفته ممكن يمشي خالص، خلاص اعمل له ايه؟ يعني اذا كان هو لا نفع معاه ان انا اامنه، يعني او الامان اللي هو فيه بعده، زجرته بعد اكتر، طب اعمل له ايه؟ خلاص انك لا تهدي من احببت، الهداية من عند الله عز وجل. خليك ذكي وانت بتدعو الى الله جل في علاه. طيب ايه كمان؟ ذكي اجتماعيا، تعرف تكسب اللي قدامك، تعرف ما تخسروش، تعرف ان انت تلم الموضوع. اللي قدامك زعل منك بسبب اي حاجة، تعرف تلم الدنيا. الذكاء ده هيخليك عايش حياة كريمة. بالمناسبة وده خلق حسن، لان انت عشان تكون ذكي اجتماعيا لازم يكون عندك ادوات تتحرك بيها، اللي هي ايه؟ اللي هي الاخلاق الحسنة. وطبعا ده امر اصلا انت بتاخد عليه حسنات، ده امر انت اصلا بتتعبد بيه لله جل في علاه، فلازم تكون ذكي في كل هذه الاشياء. طيب ايه كمان؟ لازم تكون، غير ان انت ذكي، ده رقم واحد ذكي، اتنين شجاع وصاحب قرار. عايز تكون سيف، عايز تتعلم وتمشي ورا سيدنا خالد، لازم تكون شجاع وصاحب قرار. طيب ايه القرارات اللي ممكن تتاخد؟ واحد، قرار التغيير. يا جماعة في غزوة أحد خالد بن الوليد كان موجود، بس ما كانش مع المسلمين، كان مع قريش، كان مع الكفار، وكل اللي حصل للمسلمين تقريبا كان بسببه، لأن هو شاف الرماة وهم بينزلوا ولف من ورا، وبقى في جيش من قدامه من ورا، وناس كتير جدا جدا اتقتلت. ده إمتى؟ ده في أحد. طيب بعد كده بكام سنة؟ في سنة 8 أسلم. أسلم؟ طيب وقبل كده؟ قبل كده كل دي عداوة، يعني من البداية خالص هو عدو، بس كان عنده شجاعة، كان عنده شجاعة إن هو في لحظة من اللحظات يقول لك لا أنا هتراجع، أنا هغير، أنا مش هكمل كده، أنا مش صح، أنا غلط. وبالفعل وهاجر. انتوا عارفين إن خالد بن الوليد هاجر من مكة للمدينة سنة 8، ليه؟ عشان خاطر اقتنع، عشان آمن. طيب مش هيقولوا عليه يعني ان هو مش مهم، هو شجاع وحاسم واخد القرار لان هو ده الصح، فاخد القرار وغير كل حاجة. طيب مدام اتأخر مش مهم، ان انت تيجي متأخر احسن ما تجيش خالص، يعني ان انت تتوب لله عز وجل وتروح له متأخر احسن ما تفضل بعيد عنه. ايه الميزة في كده؟ فرقم واحد قرار التغيير. طيب ايه كمان؟ قرار التراجع. ايه ده؟ ايه الفرق يعني؟ قصدي لو انت ماشي في حاجة زي اللي حصل في مؤتة، ايه اللي حصل؟ حصل تراجع، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه فتح. فممكن التراجع يكون يوصف ان هو فتح، ويكون هو ده الصح، ان انت في لحظة من اللحظات لازم تتراجع، ان انت بتعمل حاجة معينة لا ما تكملش، انت كده رايح في سكة احنا مش عايزينها، انت محتاج تتراجع دلوقتي، ان انت في سلوك عندك لا تراجع، ان انت في مشروع عندك لا تراجع، لا ان انت بتصرح بحاجات معينة ما فيش منها مصلحة لا تراجع. تراجع لما لازم تتراجع، وده قرار. طيب قرار رقم ثلاثة، ان انت تقدم، قرار الاقدام. طبعا ده هتلاقيه يعني عند خالد بن الوليد كتير جدا جدا، ولكن لازم يكون موجود فيك. انا شجاع وهاخد القرار، انا هغير، انا هعمل، انا هتكلم، انا هنصح، انا هأمر بالمعروف، انا هنهى عن المنكر، انا هتعلم، انا هحفظ قرآن، انا هاخد القرار. وتقدم، لازم تكون صاحب قرار، والقرار ما يكونش زي قرار الدايت والرجيم وكده، اللي هو انا هعمل رجيم واشوفك تاني يوم بكره، وانت انا هعمل رجيم تاني يوم بقى، انا هعمل. انت لازم تاخد قرار. يعني ايه؟ يعني تقول انا هعمل وبالفعل تعمل. فده امر مهم جدا، ان انت يكون عندك الشجاعه ان انت تاخد القرار. طيب ايه كمان غير ان انت تكون ذكي وواقعي وشجاع وصاحب قرار؟ ان انت تكون قوي، ان انت تكون حاسم، ان انت تكون صبور ومثابر، ان انت تكون فعال، صاحب افعال، مش بس بتتكلم وتقول كلام، لا لازم تكون سيف، سيفة بجد. لو انت عايز تمشي في الطريق ده، لو انت شايف قدامك خالد بن الوليد وعايز تتخلق بهذه الاخلاق، ده قدامك تقدر. تقدر، محتاج بس جهد، محتاج. طيب وبعدين عملت شوية جهد، هتلاقي الزرعة اللي انت بتزرعها هتثمر بعد كده. انت ممكن تكون احد جنود الله عز وجل. الله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك الا هو. يمكن انت جندي، يمكن انت سيف، بس محدش يعرف. فكر، اعمل مجهود، خلي همتك عالية، ولعلك سيف يحتاج أن يستل، أن يشهر. كل المطلوب منك بس أن أنت تستعن بالله ولا تعجز، وابدأ. وهذا طريق المعالي، صحيح في جهد ولكن أخرته جنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا القوة في دين الله والحسم، وأن يجعلنا في أعلى عليين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. مش كلمة قالت عفوية في موقف وخلاص، شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص، اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعين وأنا مثلك فرقة، إلا قرب إلا قرب، فكل عايز يتميز نفسه بيغلب، والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعبي.